صالح مهدي زادة، حافظ القرآن الكريم كاملا ويقلد عملاق مصر، القارئ عنتر مسلم جعل رئيس اللجنة يقبل يده بعد انتهاء التلاوة. هيا بنا نستمع إلى تلاوته. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله أكبر. الحمد. أول صلاة. دخل كيف كوني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي أعد. يا والله تكرار. هذه آخر. سالت رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. يا الرحمن الرحيم خير الأسماء. وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البهود سئلت السماء فطرت نعم نعم وإذا الكواكب انتثرت نعم نعم نعم يا رب يا رب أجرنا من ذلك اليوم وإذا البحار فجرت ويلي شو نعم علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب